طيب يا عطفان، رواه هذا الحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني، وهو من حديث جابر قال حدث رجل صالح أنيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنيت أبو بكر ثم أنيت أبو بكر ايش معنى أنيط؟ تعلق به، تعلق به، نعم. أنيت أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنيت عمر بأبي بكر، وأنيت عثمان بعمر. فدل هذا أن تعلق هذه ايش قال الصحابة بعد ذلك؟ قالوا هذا دل على ترتيب الخلافة ما بين علمنا أن الرجل الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الأمر، هذه ولاية الأمر في الأمة والخلافة، السنة والخلافة. طيب، إذا هذا شيء ثبتت به النصوص لا جدال فيه، والإجماع قد انعقد. أخذنا خلاف علي بعد ذلك، ها؟ ما أخذنا خلاف علي بن أبي طالب؟ يلا، ما الدليل فيها؟ نعم يا عبد الجبار. ثم تكون ايش؟ ثم تكون ملكا. طيب، وكان الصحابة يرون ماذا؟ أبو بكر. أنتم خطأتمون يا جماعة أمس، أي في خلافة عمر، خلافة عمر دامت 10 سنوات. أبو بكر دامت خلافته 2 سنين كذا، وأما عمر ف10 سنين، وعثمان 12 سنة. ولذلك نقول أطول الخلفاء مدة عثمان. ثم إن هذا المكث لمدة 12 سنة، والصحابة موجودون، الكل يقر سبحان الله، من الصين لبلاد المغرب، حيث وصلت حوافر فرس أبي أيوب الأنصاري في تركيا خلافة عثمان، حيث فتحت بلاد البلقان، كلهم يقرون أن إمامهم عثمان بن عفان. ثم يأتي الرواث اليوم يشككون في إمامة الخليفة الراشد. عجيب، يعني مثلا ما يوم أو يومين، كم؟ 12 سنة أطر الخلفاء خلافة، ثم تولاها علي. هو في الحقيقة عندما تولاها ذكر الطبري في تاريخه أنها عرضت عليه وفر منها. كان لما تولى الغافقي الإمارة في المدينة بعد قتل عثمان، دامت المدينة على هذا الحال 5 أيام، 5 أيام والمسلمون ليس لهم خليفة، فتنة والعياذ بالله. وعلي بن أبي طالب ذهب إليه طلحة، وذهب إليه الزبير، وصار يختفي في الحيطان، يعني إيش؟ في بساتين النخل، يريد أن لا يتولاه، حتى وضعها من مرة. قالوا خف الله عز وجل واتق الله في المسلمين، لا نجد خيرا منك، فتولاها رضي الله عنه، كما ذكر الطبري رحمه الله في تاريخه. طيب، ولا شك أن خلافته انعقد عليها الإجماع البتة، كلهم مجمعون على ذلك، كلهم مجمعون. هذا الذي أخذنا، ولا فيه أشياء؟ فضائله كثيرة، لكن الآن الذين غلوا فيه أخذناهم أم لا؟ مثالهم الطوائف الذين قتلت عثمان، ذكرنا طوائف منهم. نعم، يعني هم في ظنهم أنهم أشد ورعا وخوفا من الله من طائفة ثانية أخرى. يلا، فأثقلت كواهلهم فقابلوا الكرم باللؤم. نعم، كيف؟ يعني وقع عليهم التعزير فأرادوا الانتقام. نعم، في طائفة أيضا يكرهون المهاجرين من الصحابة، فأرادوا قتل عثمان. عجيب، وذلك إرادة لفعل الخير وتقديم الخير للإسلام، يعني شافوا أن المهاجرين سبقوهم في الفضل، أرادوا هم أن يلحقوا بهم. نعم. نعم، هذا الذي قاله ابن تيمية رحمه الله، قال أن الذي تورط في قتله ليس من خيرة الناس بل من أوباش القبائل. صدق. نعم. ها؟ طائفة استعجلوا ايش؟ الرئاسة والخلافة. هذه أهم الطوائف التي ايش؟ اجتمعوا على قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب فقد غلوا فيه. على أقسم عبد الله بن سبأ الذي غلب فيه وجاء يوما مع مع مع مع طائفته مع قومه فقال لعثمان أنت رب أنت إلهنا حق ولا يا عدي لعلي لما كان خارج من المسجد فقال يا قوم إنما أنا بشر مثلكم آكل وأشرب وأخطئ وأصيب هذا الحديث صححه ابن حجر ذكره في فتح الباري. قال وأجاز على ما على الخطأ وأجاز على الصواب فقال لهم عدوا إلى رشدك يعني كأنه استتابهم وردهم وبين لهم الخطأ فرجعوا من اليوم التالي فأعادوا ما قالوا من اليوم الأول ولم يتوبوا إلى الله عز وجل. كم أمهلهم؟ ثلاث أيام. وهم ظنوا فلم يعودوا وظنوا بأنهم على الحق فأمر بأن من تخدر أخاذيب من المسجد إلى قصره إلى القصر وأمرهم بأن إما أن يرجعوا عن هذا القوم أو يربي بهم في الأخاذيب التي أغرمت بالنيران رضي الله عنه. فهم أيضا أصروا على هذا الشيء وظنوا أنهم على الحق فأتموا في اعتقادهم فحرقهم بالنار. هل وافق الصحابة على ذلك؟ حسن. نعم. كما في البخاري يعني أكرمة هي. وافقوا يعني بالتعزير في قتلهم لكن أنكر علي يعني في قتلهم بالنار لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. قال لو كان الأمر إلي لقتلتهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. هذا الذي أخذنا. طوائف أخرى طوائف غلوا في علي. يلا شباب هذه قريبة العهد. يلا والعياذ بالله. خان الرسالة منهم من قال أخطأ منهم من قال خان. نعم رجعنا اليزيدية مفتالية. هذه كثيرة جدا الألسن. ليس اليزيدية يا شباب الزيدية ليس اليزيدية الزيدية ما فيها ها؟ حتى ربما تسمعون هذا حتى في وسائل الإعلام يزيدية ما فيه يزيدية فيه الزيدية نسبة إلى من؟ هل زيد بن علي بن أبي طالب لا زيد بن علي هو لكن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. انتبهوا احنا بينا نسبه أمس. بعض الناس يسمع زيد بن علي يظن أن علي بن أبي طالب هو أبوه. لا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كم بينه وبين علي بن أبي طالب؟ ها؟ لا أبوه علي وجده الحسين الأول وجده الثاني علي بن أبي طالب ها؟ وجده الثالث أو الخامس أو الرابع الرسول عليه الصلاة فهو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. كذا حفيد النبي عليه الصلاة والسلام من؟ الحسين. لما قلنا حفيد حفيده يعني حفيد الحسين من؟ زيد. ومن أب زيد؟ علي بن الحسين. احفظوا هذا المساء. ما الذي حصل؟ يلا أخبرنا ما تقول في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ماذا قال؟ الله أكبر. ولوه إلى الأوباش وحصل له ما حصل. هؤلاء من؟ الزيدية. هؤلاء الزيدية؟ لا ليسوا الزيدية. هؤلاء الروافض. خلي بالك. يلا يا صهيب. ما رفضوه. كان فيهم ثورات وكانوا يقرون خلاف ابو بكر وعمر ويقرون خلاف عثمان. لا هم كانوا يقرون. لا لم يقروا بخلافة ابي بكر وعمر. هم كانوا يرون تقديم علي على ابي بكر وعمر ولكنهم لا يشتمون ابي بكر وعمر ولا يقعون فيهما. طائفة قليلة قلنا لكن الأغلب أنكر يعني أنهم رأوا أن الخلافة لعلي. انتبهوا ولم يشتموا أبا بكر وعمر، ولم يتعرضوا لا لمسألة خلافة، لا مدحهما ولا خلافتهما. انتبهوا، هذه طائفة. أي لكنهم وقعوا في معاوية، وقعوا في معاوية وانتقصوا منه. هؤلاء هم أقلهم بدعا. طيب طائفة أخرى. إله. وفي طائفة أخرى أيضا. وصي النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. نعم. نعم يا. ذكرناها. النصيرية. والعياذ بالله. قالوا لا إله إلا. هذا تسمى النصيرية. وطائفة أيضا نزيلكم، طائفة منهم من اعتقدوا في علي اعتقاد الاعتقاد في عيسى بن مريم، قالوا إنه رفع كما رفع عيسى بن مريم وسيعود، وهؤلاء يسمون أهل الرجعة. وطائفة منهم تسمى الخشبية، حينما دعوا لقتال عدوهم بالحديد، لقتال عدوهم بالحديد، فقالوا إننا لا نقاتل بالحديد، طعنوا في الولاية، قالوا نقاتل بالخشب. الحاصل أنهم إيش؟ طوائف لا كثرهم الله عز وجل. طوائف غلوا في علي بن أبي طالب. لكن القول فيهم الآن، أو قبل القول فيهم، أود أن نبين بعض الشبه التي اعتمدوها لنرد عليهم. ما رأيكم؟ إن شاء الله تحفظون بس. اعتمدوا أشياء، قالوا هذه أدلة على أنه الأحق بالخلافة. يلا هات. قالوا ثبت في الصحيحين في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه الذي روى الحديث، فبات الناس يدوكون ليلتهم تلك. يدوكون أيهم يعطاها، مش معنى يعني أنهم يخوضون، من الذي سيعطاها؟ فلان فلان فلان، لأن المسألة فيها مزية كذا. رجل يعطى الراية يحب الله ورسوله، هذا شيء يمكن أن يكون حتى في أدنى المسلمين، لكن يحبه الله ورسوله، هذه المنقبة، هذه المنقبة. فلما أصبح الناس نظر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصمت الرهيب، فشق صوته هذا الصمت وقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هذا رجل يحبه الله ورسوله وهو الأول بالتقديم. ايش تقولون؟ شبهة؟ على قليل العلم. نقول كل ذلك على الرأس والعين. وهل يلزم من ذكر فضل الإنسان أن يكون له الفضل المطلق؟ لا يلزم، لأن الفضل نوعان، فضل مطلق وفضل مقيد. لا يلزم من كون علي بن أبي طالب أعطي الراية في غزوة خيبر وشهد له بأنه رجل يحبه الله ورسوله أن يكون هذه، أن تكون هذه الصفة فيه دون غيره. ففي القوم أبو بكر، وفي القوم عمر، والصحابة كلهم يحبون الله ورسوله، والله يحبهم أيضا. الصحابة يحبهم الله ورسوله أم لا؟ أجيبوا. قال البيهقي كما ذكر في شعب الإيمان وغيره في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال وهل يرضى الرب على أحد قبل أن يحبه؟ إذن الله تعالى يحب الصحابة من لا يحب، كيف يرضى عنهم وهو لا يحبهم؟ وترضى عنهم وبشرهم بالجنة وبشروا بالجنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول ذكر هذه الفضيلة فيه لا يلزم أن يكون غيره غير حاضن بها، هو ذكر لفضل. فمثل هذا له نظير. هذه المسألة لها نظائر كثيرة في السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأبي بن كعب بالعلم، قال ليهنك العلم أبا المنذر، ضرب على صدره حينما سأله عن أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي. هل معنى ذلك أن أبي بن كعب هو العالم الوحيد في الصحابة؟ أجيبه لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في علي بن أبي طالب وأقضاهم علي، يعني علمهم بالقضاء، بالقضاء في الحكم. هل معنى ذلك أن أمير المؤمنين عمر لا يقضي؟ ها؟ شهد لعبد الله بن مسعود بالعلم، وشهد لعبد الله بن عباس بالعلم. هذه الشهادات كلها لا شك أنها أوسمة عظيمة نبوية، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون هذا الفضل المشهود له به منحصرا فيه دون غيره؟ لا أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا يأتيه الوحي من السماء ليفضل، لا، لأن الحكمة اقتضت أن يكون قائد المعركة في غزوة خيبر علي بن أبي طالب، صحيح أم لا؟ علي بن أبي طالب اقتضت الحكمة ذلك. كان الأولى أن يكون هو بأمر الله هذا الأمر، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، كان لابد أن يكون علي. وفي غزوات أخرى لم يكن علي، لو كان الأمر كما قالوا لكان هو دائما الجدير بقيادة الجيش، مع أن النصوص ثبتت أنه ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام جيشا فيه أسامة بن زيد إلا كان هو الأمير. يلا، حتى في الجيش الذي بعثه للروم عليه الصلاة والسلام إلى تخوم البلقاء كان في جيش أسامة من هو أفضل من أسامة من المهاجرين، ولكن مع ذلك كان أميرا عليه. يلا، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، هل معنى ذلك البقية فيهم خيانة؟ أجيبوا، إذن هذه قاعدة. بل حتى بين الأنبياء، هذه مرت علينا، أي في أين مرت علينا، في أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، صحيح؟ يقوم يحشر الناس يوم القيامة، حديث ابن عباس في الصحيحين، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة الغرلة كما بدأنا أول خلق نعيده، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم. هل معنى أنه من يكسى هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بالإجماع. ولذلك قال الحليم ماذا؟ إنه يثنى بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن بحلة لا تقوم لها الخلائق، أفضل من حلة إبراهيم. ولهم أجوبة ثلاثة في أول من يكسى إبراهيم، لماذا أول من يكسى؟ إذا لا يلزم من إثبات الفضل للشخص أن يكون هذا الفضل مطلقا وأنه ليس لغيره، فهذه شبهة واهية. وأقوال في أبي بكر وعمر مثل هذه أو أكثر، قوله عليه الصلاة والسلام لعمر لو بعث الله نبيا بعدي لكنت أنت يا عمر، وش تقول هذه؟ هذه أكثر من يحبه الله ورسوله، لأن الله يحب النبي والولي ودون الولي، المؤمن عموما يحبه الله. ما فيه الآن بحث شبه أخرى. ما ثبت في الصحيحين في غزوة تبوك، هذه عاد يطبلون بها، يرقصون رقصا، قالوا احنا عندنا دليل الآن ما يناقش فيه إنسان، يلا هات. قال في كتبك وفي كتب السنة، قال في الصحيحين لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك واستخلف النبي علي ولحقه علي، قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، العام التاسع من الهجرة غزوة تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا لفظ الصحيح، لكن جاهل اللفظ الآخر في الصحيحين أن الاستثناء محذوف، فعندنا روايتان في الصحيحين أنه لا نبي بعدي، ثبتت في رواية وفي رواية لم تثبت، وعلى تقدير ثبوتها وانتفاء الثانية فلا إشكال أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. متى هارون من موسى؟ حينما واعد الله عز وجل موسى بأن يكلم عند جبل الطور، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، لم جاء الميقات. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام استخلف عليا كما استخلف موسى هارون لأنه سيخرج. نقول هذا الاستخلاف هل استخلاف نبوة؟ أجيبوا، هل استخلاف نبوة؟ لأن النبوة تورث هي ولا ما تورث؟ لا تورث. فإن قلت وورث سليمان داود؟ نقول ورث العلم والملك أيضا. الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. فقد يكون الرجل نبيا وابنه كافر مثل من؟ نوح. وقد يكون الرجل نبيا وأبوه كافر مثل إبراهيم. إذا لا تثبت بالميراث. وربك يخلق ما شاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. ثم إن هذا الاستخلاف هو استخلاف الأهل في الحقيقة. عند كثير من العلم ليس ولاية على المدينة كلها، استخلاف الأهل. حطوا بالك، فليس في الحديث دليل. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الغزوات والأسفار ويجعل أميرا على المدينة كجعله عبد الله بن أم مكتوم مرتين حتى يكرمه من العبوس التي عبس له بها في وجهه. تكلمنا عن هذا أم لا؟ وهل معنى أنه عبد الله بن مكتوم صار خلاص هو الأولى بخلافة؟ يعني أشياء حقيقة أوهى من نفس العنكبوت تعلق به، وكلها إما لا يكون فيها دليل أصلا أو أن يأتون بآثار كلها مكذوبة، كلها مكذوبة. طيب، هاتان أهم شبهة اعتمدها القوم، اعتمدها القوم. نعم. لا، ليس الدليل، ليس الدليل. جعله في فراشه لأنه من أهل البيت وهو في الدار كان موجود. ها؟ نعم. وها هو عليه الصلاة والسلام يولي من هو خير من علي في خير هذا الموضع في الصلاة. جعل أبي بكر يخلفه في الصلاة، هذا أكبر دليل. وما ولى علي بن أبي طالب، ما قال ولا علي كان موجود أم لا؟ إلا موجود، ليش ما قدم عليا؟ لكن نقول إن هذه الفرقة الخبيثة ظهرت كما قال شيخ الإسلام فيها رحمه الله رحمة، نسأل الله أن يقدس روح هذا الرجل وأن يطيب ثراه. قدس روح يجوز الدعاء بها، يعني أن يطهر روحه. فإنه قال في عبد الله بن سبأ هذا الرجل الخبيث، قال إنه كان يهودي تعرفون، دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام. قال كما دخل بولس لدين النصارى ليفسد دين النصارى. وهذا بولس له قصة، ملك دخل لدين النصارى ليفسد النصارى فأفسد عليهم دين النصارى، وتكلم عنه ابن القيم في غاية اللهفان وفي كتبه. فالحاصل أن هذا ضلال. بقي لنا القول فيهم، هل الشيعة نحكم عليه بالكفر، نحكم عليهم بالكفر على الإطلاق أم ماذا؟ في هذا تفصيل. نقول عموما على سبيل الإطلاق لا نكفر، فلا نكفر إلا من ظهر منه قول يقتضي الكفر. فإذا سمعنا أحدهم يقول، عامة الشيعة، قل العامة عامتهم، إذا سمعنا واحد يتكلم عن تحريف القرآن ايش نقول؟ أي هذا كفر. أو يخون جبريل عليه السلام، ها؟ أجيبه نفس الشيء. أو الروافض الذين يسبون طلحة والزبير ويشتمون عائشة ويقولون في عائشة ما قال عبد الله أبي بن سلول الخبيث، إلى الآن يقولون هذا الكلام. عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات بكم من آية في سورة النور؟ 10 آيات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم. 10 آيات متتالية تقرأ في كل محراب وعلى كل منبر. ايش يقولون؟ يقولون فيها ما قاله المنافقون. هؤلاء لا شك في كفرهم. وقد أطلق وقد قال شيخ الإسلام في كتابه الصار بن مسلول على شاتم الرسول إن الذي يتفوه بمثل هذا الكلام كافر، والشك في كفره كفر أيضا. وممن قال بكفرهم الإمام الهيثمي رحمه الله صاحب مجمع الزوائد وغيرهما من علماء السلف، لكن قالوا إن من تنقص من دينهم أو ما أشبه ذلك ففيه تفصيل. والصحيح أنه لا تفصيل، لا تفصيل، لأن التنقص من دين إنسان منهم من الصحابة لا شك أنه يعارض الأدلة الشرعية. فالله عز وجل أثنى على الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال التيجاني السماوي الخبيث صاحب كتاب ثم ظلل، وفي الحقيقة ما قلت لكم أنه قال ثم اهتديت، هذا الخبيث الذي هو من بلادنا نسأل الله أن يعامله بما يستحق وأن يريح المسلمين من شره، قال الآية هذه دليل على أن فيهم من ارتد. إيش دليلك أيها العالم؟ يلا إذا عندك علم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قال لأن الله يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، مو كلهم، لكنه أحمق جاهل باللغة العربية. وهل من للتبعيض هنا؟ إنها المبينة الجنس كما أجمع على ذلك أهل اللغة، كانت تقول خاتم من حديد، يعني أن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من كان من جنسهم وفعل فعله مغفرته وأجرا عظيما، ليس المراد بأننا للتبعيض. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول مشهود لهم بالخير وبالسبق في هذا الدين ورسوخ القدم فيه، والعشرة منهم خصوا بالشهادة بالجنة ونشهد لهم بالجنة، وكذلك غيرهم ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. يعني الآن على قول من قال من أهل العلم إنه لابد من التفصيل، نسأله نقول أنتم الآن قلتم لابد من التفصيل، يلا إذا تنقص إنسان من هؤلاء الخبثاء من صحابي مشهود له بالجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لطلحة بن عبيد الله بالجنة أم لا؟ ما قال طلحة بالجنة؟ يأتي إنسان ويتنقص من دينه، مش نقول هذا عارض النص أم لا؟ الرسول عليه هل ناقص الدين يدخل الجنة في الأصل؟ ها؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد له بالجنة ويثبت الحديث ويتواتر الحديث، ثم يأتي شخص يقول إيش؟ ناقص الدين. وكذلك الزبير، عائشة رضي الله عنها مشهود لها بالجنة في أحاديث كثيرة، وفضل عائشة على الطعام كفضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ بالجنة حينما دعا لها بالمغفرة وبشرها بالجنة فيما ذكر في الطبراني وغيره بسند صحيح، وجاء في رواية الترمذي ما جاء جبريل له بسرقة من حرير فيها صورة عائشة، قال هذه زوجتك في الدنيا والآخر، والآخرة أين يكون النبي عليه الصلاة والسلام؟ عجيب. هؤلاء نشأتهم في الأمة كان عن دسيسة حقيقة، لما رأوا أن الإسلام صولة وجولة وأنه بنيت له دولة مرهوبة الجانب، وأن الإمبراطورية الإسلامية ولله الحمد ضربت يعني وصلت حدودها إلى ما بين المحيطات، قالوا ما نجد شيء نفسد به هذا الدين إلا هذا، ادخلوا عليه من هذا الباب، فدخلوا على الأمة من هذا الباب فوقع ما وقع. ولذلك أنا أقول إن أعظم فرقة جديرة بالمحاججة والمجادلة والصدع بالحق وتبيان الخطأ والانحراف هي هذه الفرقة في هذا العصر بالذات، لكن ما أدري في إحجام، أنا أرى أنه في إحجام، وفي الحقيقة الناس كثير يتساءل لأنهم كثر ويقدمون، يعني يظنون أنهم يقدمون الإسلام وهم في الحقيقة يضرون إلا أنفسهم. بالله لما ترى مثلا الحج الذي في كربلاء رأيت الناس كيف تضرب بعضها بالسلاسل والسكاكين، شفت ولا ما شفت؟ يضربون أنفسهم بالسلاسل والحديد وتسيل دماؤهم، يظنون أنهم يتقربون في يوم عاشوراء للحسين بن علي. سبحان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الميت يعذب بما نيح عليه، يعذب بما نيح عليه، هل تدنفعون الحسين بن علي؟ هذا والله لا ينفعه، بل هو بريء من هذا الأمر. لكن ومن لم يجر الله له نورا فما له من نور، لما يستحوذ الشيطان على قلب الإنسان والعياذ بالله يجعله في ضلال، يضرب نفسه بالسكين ويظن أنه يتقرب إلى الله، عجيب. لو هذه القوة كلها كانت على حق لتغير الحال، لتغير الحال. يكفي هذا. نعم. بعض ما يروش عند العامة خاصة في بلدي أنا، أنهم يقولون إذا رأوا امرأة متشبهة لا أقول متشبهة برجل لكن عندها فكر وطبع الرجال، يقولون يعني بالدارجة قل عائشة راجل، ما عندها عائشة راجل؟ أي هذه ظهرت عندنا، هذه ظهرت عندنا، لكن ما أظن أنهم يقصدون بذلك حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته. لا لا لا لا يقصد بها. ها تبع هذه المسألة وقال هذه المسألة يقصدون بها عائشة لما خرجت في موقعة الجمل. إذا نجتنبها، إذا كان الشيخ قد حقق وتتبع فله الحق نتجنب. حذر كنص الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا أمس مسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا أمس مسائل. نعم. اذكر أن قاعدة قعدناها قاعدها العلماء نمشي عليه أن ثبوت الفضل. نعم الفضل الفضل مطلقا له ليس لغيره، لأنه فرق بين الفضل المطلق والفضل المقيد كذا. طيب هذه شبهة. شبهة ثانية يزيد يعني كلهم يحبهم الله ورسوله صحيح. معاذ بن جبل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام والله يا معاذ إني لأحبك، وهل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب شخصا لا يحبه الله؟ أجيب لا، هذا معاذ يحبه الله ورسوله. ها طيب كل من دخل الجنة وبشر بالجنة يحبهم الله ورسوله، إذن ليس في الحديث دليل. دليل آخر يوسف. وليس معنى هذا أنه استخلاف للولاية العامة الكبرى صحيح؟ نعم لأنها مؤقتة. ها؟ مؤقت. طيب وش أخذنا آخر فقط؟ ما حكم الآن حكمنا على الشيعة الرافضة؟ الرافضة كما ذكرنا في الدرس الماضي بأنهم طوائف، فالطوائف التي تكذب مثلا القرآن مثلا أو تكذب أو تتهم جبريل عليه السلام بالخيانة مثلا وتقول قول يعني عظيم قول يقتضي الكفر فهؤلاء كفار لا عموما ولكن بحسب ما تقتضيه الشروط توفر ما وتنتفي الموانع فيه لا نكفرهم إجماعا بل بالتفصيل بحسب حال الإنسان وبعد بعض يعني تبيان الحق أما سب الصحابة فهذا أيضا يقتضي الكفر لأن تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسول صلى الله عليه وسلم لذلك قال شيخ الإسلام بأن سب الصحابة كفر ومن شك في كفره فهو كافر أيضا والشك في كفره كفر وممن قال أيضا بتكفيره الإمام الهيثمي أيضا صحيح هذا الذي أخذناه ها؟ ما أظهرنا شيء العالم في جنس ماوي فين عالم هو أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد نعم قلنا أن الإمام الهيثمي رحمه الله فصل بين من يفسق الصحابة وقال في هذا التفصيل وقلنا أن هذا التفصيل لا يصح بأن الصحابة قد رضي الله عنهم أجمعين ونقول كيف يرضى الله على من تتخذ الروافض منه فيه نقص في دينه استدل بقوله تعالى من سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وش قال ذاك الغير قال منهم هي للتبعيض وقلنا أن هنا للتعيين تعيين للتبيين مبين الجنس يعني من كان من جنسهم وعمل بعملهم فكذلك إيش وكذلك كقول تعالى وكذلك نزي المحسنين أخذنا مسائل أخرى نعم ارفع صوتك من تعني لا شك جهال بحقيقة بالسنن ولذلك يا غربي هم ما الكتب التي يعتمدونها يعتمدون على الكافي يعتمدون على المعتزلي أبي هذيل العلاف والجبائي إلا فإن ضلال الروافض ليس إلا في مسألة الخلافة وأهل البيت بل في جميع أبواب العقيدة في الأسماء والصفات والقدر القضاء والقدر والوعد والوعيد فإنهم أيضا صنوا إخوانهم ظلوا في هذه المسائل فالزيدية مثلا التفسير المعتمد عندهم تفسير الزمخشري صاحب الكشاف وقد حشاه بأقوال القدرية والمعتزلة فهمتم؟ كما أشار ابن تيمية في مقدمته فنقول ليس عندهم ضلال إلا في هذا فقط بل في جميع مسائل العلم حتى في مسائل الفقهية الفرعية فالروافض مثلا ينكرون المسح على الخفين وقد خالفوا أهل السنة والجماعة في تطهير الرجل من ثلاث وجوه في تحديد محل الفرض هذا شيء وفي إنكار المسح وفي التطهير حتى بالغسل أما الأول في تعيين محل الفرض فإنهم يرون الكعاب هو العظم الناتئ على ظهر الرجل هذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالوا الكعبين هذا لأنهما ذكر بالتثنية فلو كان هذه لقال كعاب لأنه اثنين واثنين أربعة خالفوا حتى اللغة العربية خالفوها فهمتم؟ ثانيا أنهم أنكروا المسعى الخفين، مع أن المسعى الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع محكي أو متواتر. وممن روى علي بن أبي طالب، ممن روى حتى قال الإمام أحمد في المسعى الخفين قال ليس في قلبي من المسعى الخفين شيء، يعني أنه لا شك له، فقد صح في ذلك أكثر من 40 حديثا، حتى أن بعض العلماء جعل المسعى الخفين من ضمن مباحث العقيدة ليرد بذلك على من؟ على الروافض. وأما في التطهير إذا غسلوا لو رأيتهم يأخذ هكذا شيء من الماء يقول هكذا هكذا رأيتهم يأخذ هكذا شيء من الماء ثم يمسح مسحا هكذا على رجله، هذا صلاة باطلة. يعني في مسائل فرعية كثيرة جدا، حتى في مسائل الصراط والميزان وهذه الأمور الفرعية يتعلق بيوم القيامة، فقد ذكر الطحاوي مخالفة الروافض، وفيهم أيضا طوائف تنكر رؤية الله في الآخرة. إذن هم يعني حقيقة ضالون في جميع مسائل الدين، جميع مسائل الدين. ولذلك نرى أنه لا يجوز الزواج منهم، لا يصح إلا إذا أعلنت المرأة توبتها قبل أن يعقد عليها. وكذلك وهو الأخطر لا يجوز تزويج المسلمة التي من أهل السنة والجماعة لرافضي، ولو أنها زوجت لوجب انفساخ وفسخ العقد لابد، لأن المسلمة لا تترك تحت مبتدع ضال، لأن الله قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار، وهذا يحتمل أن يكون حكمه حكم الكفار، فلا يجوز، لا يجوز التزويج. أما المعاملة معهم يعني لا يعني هذا أنه نستبيح دماءهم، لأن هذه مسألة أخرى، لكن المعاملة معهم يجوز أن نعاملهم، لكن ندعوهم، بل إن ضلالهم أخطر من ضلال الخوارج، ضلال الروافض أكثر من وأخطر من ضلال الخوارج. نعم زمخشري أثبت لنا هذا، نطالبهم بإثبات هذا. فإن الشوكاني رحمه الله إمام اليمني صاحب نيل الأوطار ومشهود له بالعلم، هو عاش في القرن الثاني عشر، بيننا وبين قرنين أو أكثر شوية، الشوكاني صاحب نيل ما هو يعني من المتقدمين. أثبت لنا ذلك، هم حتى اتهموا البخاري بالتشيع، هل تعرفون هذا؟ إيه؟ فنقول إن ادعاءاتهم كلها محل نقد ومحل نظر، لأن كثير ما يدعون ذلك. وما سنرى أيضا من خلال ما بعض الشبه أيضا في حول أهل البيت وحول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلنعود إلى شرح المتن، أين وقفنا؟ قال المؤلف: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان، أظن ذكرنا هذا، وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة وين وصلنا؟ أظن هذه. قال إذا بداية الدرس هذا، قال: وإن كانت هذه المسألة أي مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور، عند جمهور أهل السنة، هذه مسألة مهمة، مسألة تفضيل عثمان على علي، من الناس من وقع فيها، لكن التفضيل الذي وقع فيه تفضيل في المناقب لا في الخلافة. فإذا قال شخص إن عثمان أقل فضلا من علي وعلي أفضل من عثمان، فجمهور السنة لا يقول أنه ضال، ليس هذا كلام ضال ولا مبتدع، لا نقول أنك مبتدع أو ضال، لأن عثمان جاء في فضائل وعلي كذلك. فالذي وقع في هذا نظر إلى كثير من الآثار والأدلة في فضل علي بن أبي طالب فقدم علي في الفضل. أما مسألة الخلافة يقول المؤلف: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وهذه التي أزالت الإشكال الذي طرأ علينا في كلامه، تذكرون ها في الفقرة التي قبلها، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف. فإذا قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو ضال مبتدع، وذلك أنه يقول وذلك أنهم يؤمنون يعني أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو الترتيب المتفق عليه المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة من أي عصر بل من آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أم لا؟ إيه نعم. ابن عمر ماذا قال؟ كنا لا نعدل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك، لا نترك ثم لا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه دليل قاطع في الصحيحين على ما تقرر عند الصحابة. فإذا قال شخص إن الأحق بالخلافة بعد أبي بكر وعمر عثمان، ماذا نقول؟ أصاب. فإذا قال إن الحق بالخلافة بعد أبي بكر وعمر علي، إيش نقول؟ أنت مبتدع، لا مبتدع ضال، لا نقول أخطأ، لو قلنا أخطأ لهونا، لكن لو قال في الأفضل نقول هذه مسألة خلافية. حط بالك لابد أن تفرق بين المسألة الأفضلية ومسألة إيش؟ استحقاق خلافة. لو قال إن الأحق بالخلافة علي ثم بعده أبو بكر وعثمان وعلي أبو بكر وعثمان وعمر، نقول ضال مبتدع. لا بد من أن نعتقد هذا الترتيب، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، وهذه جملة أخذها من كلام الإمام أحمد، فإنه صح عنه أنه قال من طعن في خلافة عثمان فإنه أضل من حمار أهله، صدق المؤلف قال من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني من طعن في خلافة أبي بكر قال إنه لا يستحق والعياذ بالله، نقول أنت أضل من حمار أهلك. فلماذا شبهه أو جعله أضل من الحمار؟ قال العلماء لأن الحمار أبلد الحيوانات، بليد الفكر يعني ليس له ذكاء أصلا، ولذلك قالوا إنه أدل الحيوانات مع أنه بليد لكنه دليل. مش معنى أدل الحيوانات؟ يعني أن الحمار إذا سلك طريقا واعتاد هذا الطريق مرات يمشي منه يجي، من ركب منكم حمارا؟ ما ركبتم الحمير؟ احنا ركبنا الحمير، ركبتم الحمير تقريبا، الحمد لله كلكم ابناء بلد، انت ابن العاصمة وابناء العواصم لا يعرفون هذا، احنا ما عشنا في العواصم لله الحمد، عشنا في الريف فملكنا الحمير. الحمار قد يذهب إلى المكان الذي يستسقي منه يشرب منه يعود وحده، يكون بينه وبين مكان السقيا مسافة ربما كيلومترين، والله كسبنا حمارا حتى صارت الدرس على الحمير الله المستعان، لكن هذا استطراد فقط، كسبنا حمارا أنثى أتان أنثى، وقال حمارة مصرية نسميها نحن قصيرة، هذه كنا في موسم جني الزيتون نضع عليها الحب، وبين شجر الزيتون ومكان يعني البيدر الذي تجمع فيه أكداس الزيتون مسافة كيلومترين تقريبا، ولا بد من اختراق مزارع واختراق يعني مجارف، فيحمل والدي يحمل الأتان بالزيتون ويخاطبها كأنه يخاطب صنعاء، يقول لها الآن إياك تخترقي مزرعة الشخص، هذا تكليف ما أدري هذا تكليف ولا مو تكليف، هذه مكلفة، فيخاطبه خطاب الإنسان العقل احذري ولا تخشي من يعتقبك من الكلاب, كلاب فلان وكلاب, وذهبنا نرقبها خلفها, فإذا هي تمشي وكان إنسان ماسك بخطامه. أي والله تذهب إلى مكان البيدر تخترق كيلومترين وهي تمشي على يعني الحدود, حدود الأراضي, حتى تصل وتقف عند البيدر تنتظر من يأتي ليضع عنها حملها. تذهب أيضا لتشرب الماء وحدها, إذا عطشت وعرفناها أنها تعطش نقول لها اذهبي اشربي وعودي, تشرب وتعود. لكن الإشكال يا أخو الإشكال أنه كيف يكون الحمار أبلد الحيوانات مع أنه أدل؟ قال العلماء الإنسان البليد الفكر فكره غير منشغل, فليس له تفكير إلا هذا الطريق, ولذلك تجد إنسان المهموم الكثير الأفكار والأشغال يدخل المكان ما يعرف كيف يخرج, بل يقول أنا فين كنت, فكري مشغول, صحيح أم لا؟ فلا تناقض. إذن الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية قال إنه من طعن في خلافة هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وعندنا لفظة أيضا تواترت عن السلف أن من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين, فقد أزرى بالمهاجرين الأنصار. ما معنى أزرى؟ لا لا لا لا, أزرى بالمهاجرين الأنصار يعني أنه كأنه ازدراهم وجعلهم لا قيمة لهم, فإجماعهم منعقد. أبو بكر كما سمعتم أدلة الخلافة, وعمر كما سمعتم, وعثمان كما سمعتم, وعلي كما سمعتم. أما خلافة عثمان فقد نص الإمام أحمد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة أنه لم توجد بيعة وقعت الاتفاق عليها مثل بيعة عثمان, لأنهم تشاوروا 3 أيام وكلهم متوادون متحابون. واثنتا عشرة سنة ظلت الخلافة له, ما أنكر صحابة كلهم يعني مودة ومحبة وطاعة له رضي الله عنه. كم حصل على يديه من الخير والفتح لمن استقرأ التاريخ. فيا عجبا لهؤلاء الكذب الروافض. لا شك. وعندنا مع ما مضى من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, هذه الشهادة عليه الصلاة والسلام منه بالخيرية لهذه القرون لها لوازم, من لوازمها ألا يولى على الأخيار إلا الخير. انتبهوا لهذه المسألة, لأن هذا الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه لها لوازم عند العلماء في كثير من المسائل. في مسألة الإجماع كما رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال الاجتماع المعتبر ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم القرون الثلاثة, هذه مسألة أصولية في الفقه, في أصول الفقه. في مسألة إيش العلم مثلا, انظر للعلم الذي جنته الأمة من ممن تحلى به في هذه القرون الثلاثة المفضلة ما لم تجنه مما جاء من بعدهم, فأصح العلوم وأثبت الآثار وأقربها إلى الصواب ما هي؟ هذه 3 قرون أولى. فنقول إن هذه الأفضلية من لوازمها أيضا ألا يولى على الخيار إلا خيرهم, لكن نقول إن هذا قد يخص بالخلافة الراشدة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد, لأنه بعدهم تغير الحال, تغير الحال حتى في القرون الثلاثة المفضلة تغير الحال في آخر العهد كما تعرفون في عهد بني أمية. طيب نعم. والله أنا ما وجدت هذا القول, لكن الذي وجدته في تاريخ الطبري الطويل الكبير أنه فر منها وأباها, وكان يختفي في البساتين, عجيب, وكان الناس يلحقونه كطلحة والزبير, حتى أوقفوه يوما قالوا أجبر قد تتق الله أنت خيرنا, ما يمكن ستهلك هذه الأمة, فرضيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكان يعلن مرارا على منبر الكوفة في العراق إيش أن أفضل أبا بكر وعمر أفضل منه, وأنهما خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام, وكان يلعن من قتل عثمان، وكان يقول حتى في تحريق المصاحف إنه قد ولي أمرا عاب عليه فيه، لو وليت عليه أو لو كلفت به لقمت به لفعلت مثل ما فعل. فسبحان الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أصول أهل السنة والجماعة في إيش؟ كيف حصرناهم؟ يعني خلاصة ولا ما يحتاج؟ يحتاج. إذن ما الذي لخصناه من هذا الفصل؟ لخصنا أو استفدنا من هذا الفصل أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من محبتهم ومودتهم، وأن تسلم الألسن من سبهم وقدحهم والتنقص فيهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم. وعندنا قاعدة مستمدة من القرآن في موقفنا من الصحابة، وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك موقفنا قبول جميع الأخبار الصحيحة في الكتاب والسنة وما صحت به الأسانيد والنقول في فضلهم ومناقبهم. ومن أصولنا تفضيل من أنفق قبل الفتح وقاتل على الذي أنفق بعد الفتح، والمراد بالفتح هنا الحديبية. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا تقديم المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدمهم في كتابه عز وجل في سورة الحشر حينما قدمهم في الفيء، وقدمهم أيضا في الثناء عليهم في سورة براءة كما مضى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وذلك لأن المهاجرين يتميزون على الأنصار بماذا؟ بالهجرة، فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. ولا يلزم من هذا التنقيص من شأن الأنصار الذين تواترت الأخبار في فضلهم، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت الوادي الذي سلكه الأنصار، أو طريقا كما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: الناس دثار والأنصار شعار، يعني أنهم أقرب إليه عليه الصلاة والسلام. ومن أصول أهل السنة والجماعة الشهود لأهل بدر بالمغفرة لهم، وهل بالجنة أيضا؟ نعم، لأن الله قال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، وكانوا 300 بضعة رجل. وكذلك الشهود لمن كان تحت الشجرة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة ماذا؟ في غزوة الحديبية أيضا، بيعة الرضوان، الشهود لهم بأنه لا يدخل النار منهم أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فإذا شهدنا لهم بأنه لا يدخل النار منهم أحد، هل هناك جهة غير الجنة بعد النار؟ إذن الشهود لهم أيضا بالجنة. وكذلك الشهود لهم بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 صحابي. والشهود للعشر المبشرين بالجنة، وهم كما قال الناظم مع الخلفاء الأربعة، مع من؟ سعد وسعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، العشر المبشرين بالجنة. وهناك أيضا آخرون ذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كثابت بن شماس، كثابت ابن قيس بن شماس، ومنهم المشهود له بالجنة كبلال ومعاذ سعد بن معاذ وعكاشة بن محصن رضي الله عنه، وعبد الرحمن، نعم عبد الرحمن حوف ذكر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعائشة وخديجة وأنس وحفصة وجعفر الطيار وحمزة بن عبد المطلب وغير هؤلاء، طيب، وغيره من الصحابة. ومن أصول أهل السنة أيضا فيها مما مضى، وهذا تلخيص الأخبار المتواتر عن علي بن أبي طالب في فضل أبي بكر وعمر وأنهما خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أصولهم أنهم يثلثون بعلي ويربعون بعثمان، لكن الخلاف وقع في التقديم في الفضل، يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، نعم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، ووقع الخلاف بينهم في أجيبوا في الأفضلية بين علي وعثمان لا في مسألة الخلافة، لأن مسألة الخلافة قد أجمع عليها إجماعا قطعيا متواترا ثابتا، وأما مسألة الأفضلية فإنه إذا خالف وربع إنسان ربع نعم إذا ثلث إنسان في الفضل بعلي وربع بعثمان فلا يعد هذا ضالا، لأن هذا من مسائل الخلاف الفرعية. لكن هل نقول الأولى جمهور العلماء وأكثرهم على ماذا؟ على أن الأفضل من؟ عثمان رضي الله عنه، وش قلنا آخر؟ ونقول إن من طعن أيضا في خلافة أحد هؤلاء فإنه أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. فإذا سمعنا شخصا يقدح في خلافة عثمان خاصة نقول هذا قول مبتدع ضال رافضي، فهمتم؟ نقول بلا هوادة ولا نخشى في الله لو متلا. ثم بعد أن ذكر رضي الله عنه ورحمه الله الإمام الشيخ الإسلام تيمية فصل الصحابة، جعل فصلا لأهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي إلى آخر ما قال. قوله ويحبون أهل بيت رسول الله، الضمير يعود على من؟ على أهل السنة والجماعة، يحبون أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم ويحفظونهم. يحبونهم لماذا؟ أولا يحبونهم لإيمانهم، فهم داخلون في عموم المؤمنين، لكن لهم محبة زائدة وهي ماذا؟ قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هم أهل البيت؟ لا بد أن نعرف بهم أهل البيت. أهل البيت يعني أهل بيته أو قرابته من المؤمنين، كبناته وزوجاته وأعمامه المسلمين وأبناء أعمامه المسلمين. ذكرنا الآن بناته وأولاده، يعني زوجاته أعمامه المسلمين وأبناء أعمامه المسلمين. وإن شئت فقل كل من كان من تحرم عليه الصدقة من بني المطلب وبني هاشم من المسلمين فهو من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث